وقال موسى. هنا بقى الحتة اللي كنا بنقول عليها هنحتاج لها. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. الله، هو بيقول ايه؟ قال ربنا انك اتيت فرعون والملأ بتوعه طبعا الزينة. الزينة هي الامر الزائد عن ضروريات الحياة ومقوماتها الاولى. ضروريات الحياة استبقاء بان انا اكل لقمة اي لقمة، انما كوني بقى اكلها مثلا سمكة اكلها رومي اكلها حمام اكلها، ده بقى اسمه ايه؟ ده طرف الحياة. مقومات الستر العورة ان انا استر عورتي بايه؟ بحتة فرقة صوف، بحتة كتان، بحتة حرقة. انما ان زادت عن الستر تبقى اسمها ايه؟ زينة. جابها مثلا صوف هلد، جابها صوف مش عارف ايه، جابها ايه، ده موضوع تاني. الله، اللي ينام ينام يكفي انه يكون ايه؟ له فرشة ينام عليها، وما كانش له فرشة حتى ينام على الايه؟ ينام على الارض. انما بقى يجيب مرتبه من القطن مره ويعملها من الصوف ان كنا في الشتاء، يحشوها صوف ان كان في الشتاء، وبعدين يحشوها ريش نعام، يبقى ده كله دي زينه ولا لا؟ ولذلك يقول لك الزينه هي ما خرج عن القوام الضروري للحياه زينه واموالا. ام قال لك ما اصل الزينه هتيجي من مين؟ ما هي هتيجي من الاموال، ما هيجيب زينه منين؟ ام قال لك الاموال دي الرصيد الاصيل فيها الذهب والفضة، بتاخد تاني مرحلة. ولذلك من إعجازات الدين أن العالم مهما ارتقى واكتشف أحجار أثمن من الذهب يظل الذهب هو قيمة الرصيد لغنى كل دولة. الذهب هو الإيه؟ الرصيد لقيمة كل دولة. قال لك ليه؟ قال لك لأن الأحجار الكريمة الماس، إن كسرت الماسة ما تقدرش تعملها تاني. انما الذهب ده تحطته حتت وتفتفته فتفيت وبعدين تجمعه ينجمع، تفرقه يتفرق، ما هو مساله ايه سهل. وهو الرصيد للايه؟ لكل ماليه غنى في الدوله، في اي دوله من الايه؟ من الدول. هم بقى الجماعه دول اللي هم الفراعنه كانوا واخدين الجبال من اول مصر الى الحبشه، النيل كله من اول بنبعه وتسانه هناك في غرب الحبشه. والجبال دي بقى كانوا بيروحوا يودوا الناس فيها اللي يسخروهم علشان يعملوا ايه؟ ينخلهم ويطلعوا التبر. انت ما تمشيش مرة على شاطئ البحر كده تلاقي حاجة بتلمع، الشيء اللي بيلمع ده في ناس تاخد غرابيل وتروح ايه؟ تموحها كده وتصفي وتجيب اللي بيلمع ده ورا بعض ورا بعض وتكونه، هو ده الذهب، هو ده الذهب. بس قيمته مش اقتصادية، علشان تقعد تجيب بقى شوية رمل وتقعد تعمل العملية بقى فيها كده ومش عارف ايه، تاخد تصرف اكتر من مين؟ اكتر من قيمته. ولذلك فيه فرق بين التجربة العلمية المعملية وبين التجربة الاقتصادية. ما هو في مناجم كتير ذهب، مناجم ظلم ما في السعودية كتير، انما لما بقوا يعملوا يكلفوا عشان يطلعوا الذهب منها وينخلوه ويطلعوا التبر ومش عارف ايه، بقى بتتكلف ايه؟ اكتر من الذهب. يبقى قيمته مش ايه؟ مش اقتصاديه. فكانت الجبال دي كلها فيها العروق اللي هي بيطلعوا من الذهب لتوت عنخ امون، شوف الذهب اللي كان عنده قد ايه، والاقنعه اللي عاملها قد ايه، واللي مش عارف ايه قد ايه. يبقى ربنا ادالهم اموال وايه؟ اموال زينه ايه؟ واموال. وبرضو الرياش كل دي زينه، اللي مثلا القصور، شوف المعابد النقوش اللي موجودة عليها، شوف مثلا البوية اللي مضروب بها كل الحاجات دي ايه معناها؟ ترف ولا لا؟ الترف ده ناشئ عن ايه؟ عن ان الحركة بتاعة المطرف اكثر من ضرورياته. فيقولك ده فلان محتار يودي الفلوس فين يا سيدي، كل ساعة يعمل القصر بتاعه لون، وكل ساعة يعمله طراز، وكل ساعة يغير الطقم، وكل ساعة يغير العربية، مش ده اللي بيحصل؟ اهو ده اسمه ايه؟ اسمه الترف. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يا ريت ليضلوا، ده هم ما اقتنعوش بأن يكونوا ضالين،

ولكن العاقبة انتهت إلى إيه؟ ها؟ إلى أن يكون عدو. لا شك إن العداوة دي ما كانتش مقصودة عند الالتقاط، ده لو كانت العداوة مقصودة عند الالتقاط كان إيه؟ كان دبحه زي ما بيدبح ليه؟ أم قال لك الله يترك في كونه أشياء تخطط مكر البشر. تقول للمكر البشر إيه؟ انت كبت وقال لا ربي انما عز ربي لمين خناعك دي اللي هيجي يعمل فكر كذا كذا كذا. يبقى قوله ليضل مش اصل كن ودهم مال عشان يضلوا، والا فقد اعطى الله اناسا كثيرين اموالا ومع ذلك استنفذوها في الخير، والامر المقابل بمثله لا يحتج بطرفه. ما دام فيه واحد عنده رزق وبيصرفه في الخير ما تقولش ده رزق عشان يصرفه في الشر. امال دي جت منين؟ قال لك من طلاقة انه جعلك مختار، من طلاقة انه جعلك ايه زي انت مديت الولد قلت له الشيل اللي على كيفك بس انا ايه فراح اشتري كده. فالام قالت ايه؟ ايوه يا اخوان ما انت اديته الجنيه عشان يشتري ايه؟ عشان يشتري كوتشين. بقى هو اداله عشان يشتري كوتشين ولا ما كانش عايز يشتري كوتشين؟ ودي بقى حته بياخدها الناس المسرفين على انفسهم، يقول لك يا عم الضلال ما الله ده ادالهم عشان يضلهم. ما شاء الله، يبقى عداله ايه دي؟ وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. طب امال ايه الايه؟ ادي اللي قاله موسى تنفيس بقى عن النفس بقى، ما دام هيجي بها ضلال احنا مش عايزين توجد في الكون وسيله للضلال. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. دي دعوه ولا لا؟ ربنا اطمس. الطمس كنا اتكلمنا عليه من قبل ان نطمس وجوها فنردها على اعقابها. قال لهم امنوا كده احسن ايه نطمس الوجوه دي. ومعنى طمس الوجوه اخفاء معالمها فتكون قطعه لحم واحده مش مقسمه كده الى جبهه والى حواجب والى عينين والى شوف بقى حته ايه. فنردها على اعقابها زي القفل، حتى زي الايه زي القفل. ادي الطمس. الطمس ازاله المعالم، وازاله المعالم اهلاك الصوره اللي بها الشيء. ربنا اطمس على اموالهم يمسخها يعني. قال بعض الرواه انها مسخت، فاللي كان عنده شوية ذهب كده بسبائك بقى لقاها حجارة، اللي كان عنده شوية مس وجايبهم من الجبل لقاهم زي الزجاج مثلا. أو اطمس على أموالهم يعني أذهبها واشدد على قلوبهم. مهم طمس الأموال اللي عندهم كانت وسيلة لمين؟ للإضلال. قال أنا عايز حاجتين اتنين منك يا رب. الأمر الأول أن تطمس على أمواله وأن تشد على قلوبهم. إيه يعني الشد على القلب؟ إحنا كنا بنتكلم في الطبع. الطبع هو القطم على الإيه؟ على القلب، بحيث إن اللي فيه لا يخرج واللي خرجه. ودي بيبقى طبع الله على قلوبهم فهم إيه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا ما دام انطبع على قلوبهم بيقول له شد الرباط قوي يا رب على قلوبهم. ليه؟ قال لك لأن الذين افتروا هذا الافتراء صعب أوي علي أنهم يروحوا الجنة تاني، فخلوهم عشان يروحوا في العذاب الأليم. يروحوا في الإيه؟ في العذاب. اشدد على قلوبهم يعني احكم الربطة بحيث لا يخرج ما فيها من الكفر ولا يدخل ما هو خارجها من الإيه؟ من الإيمان. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لأنهم هم كده ازاي يدعي عليهم؟ ما قالش يديهم ربنا زي ما سيدنا قال اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. ام قالك لابد ان يكون قد اطلعه الله ان دول ما فيش منهم ايه سواء عليهم ايه انذرتهم ام لم تنذرهم لا ايه لا يؤمنون. وما دام المساله الخوف من مش من الضلال، ده الخوف من الاضلال. الاضلال يروح، الضلال يروح في ذهني، انما الخوف من مين؟ من الاضلال. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك ايه هناك الآية الثانية اللي بتقول ايه يا سيدي اللهم صل على لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ما ينفعش، لأن فيه فرق بين إيمان الإلجاء والقصر وبين إيمان الاختيار.